مع مطلع هذا اللقاء. سماحة الشيخ عبد العزيز أهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم إن شاء الله. إن شاء الله على بركة الله. نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل من سوريا ميم شين، يقول: هل يقضي المسلم الصلاة التي فاتته وكانت بإرادته وكان عامدا متعمدا، ماذا يلزمه في هذه الحالة، وهل يقضي ما فاته مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلهم ترحمون. قال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والآيات في أمر الصلاة كثيرة جدا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. فالذي يتعمد ترك الصلاة يكفر بذلك، نسأل الله، هذا الصحيح، وإن لم يجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها يكفر عند الجميع ولو صلى، إذا قال لها غير واجبة فهو كافر ولو صلى عند جميع أهل العلم. لكن إذا تكاسل ويعلم أنها واجبة ويدري أنها واجبة يعترف، ولكن يتكاسل ولا يصلي، هذا أيضا كافر عند الصحيح لهذه الأحاديث السابقة. فإذا تاب الله عليه ما عليه قضاء، إذا تاب الله عليه يبتدي من جديد، يصلي من جديد وليس عليه قضاء، إذا كان تركها عمدا عدوانا. أما إذا كان ناسي أو نائم يقضي، أما إذا تركها عمدا متساهلا فعليه التوبة وليس عليه قضاء، فإن قضى فلا بأس، لكن ليس عليه قضاء. جزاكم الله خيرا. السائل أيضا له سؤال ثاني، يقول: هل تصلى الظهر بعد صلاة الجمعة؟ فبعض الناس بعد أن يصلي الجمعة يصلي بعدها 4 ركعات، هل هذا صحيح؟ لا، هذا بدعة، لا يجوز. صلاة الجمعة كافية والحمد لله عند الظهر، ومن يصلي الظهر بعدها هذا بدعة. يقول بعض الناس: إن إذا كان في البلد جمعات كثيرة إن أخشى أنها جمعة ما صحت. هذا من وساوس الشيطان، فلا يجوز أن صلى الله بعد الجمعة، بل يجب أن يكتفي بالجمعة. لكن من فاتته الجمعة جاء وقد صلوا، أو مريض ما حضر الجمعة، أو مسافر، صلي الظهر. أما من صلى الجمعة فليس عليه صلاة الظهر، بل صلاة الظهر مع الجمعة جميعا بدعة، لا في المسجد ولا في غير المسجد، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. السائلة في هذا السؤال تقول: ما روي في حديث بأن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون، هل معنى ذلك هل الصائمون يقصد بهم الذين يصومون شهر رمضان فقط، أم الذين يصومون السنن مثل الاثنين والخميس وأيام البيض؟ أفيدونا مأجورين. مراد بذلك الصائمون صوم الفريضة، الذين يحافظون على الصوم صوم الفريضة رمضان، وهكذا ما أوجب الله عليهم من صوم الكفارات والنذور، هؤلاء لهم باب الريان يدخلون معه، فإذا دخلوا أغلق، وإذا كانوا عندهم أعمال أخرى يدعون من أبواب كثيرة، لكن يدخل من هذا الباب، باب الصيام. والمؤمن الذي يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان ويتقي الله يدعى من أبواب كلها، لكن هذا الباب ما يدخل معه إلا الصائمون الذين حافظوا على أداء الصوم الواجب. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في هذا السؤال بخصوص صلاة الاستخارة: كيف تكون علامات انشراح الصدر؟ وهل يجوز أن أستخير الله عز وجل في كل الأمور أو أمور معينة؟ وجهونا يا سماحة الشيخ. صلاة الاستخارة في الأمور التي يشتبه عليك أمرها، هل من المصلحة فعلها أو تركها، هذا محل الاستخارة. أما الشيء المعروف أنه طيب ما فيه استخارة، ما عليك استخارة هل تصلي وما تصلي، لا ما فيه استخارة. صلاة فريضة مطلوبة مشروعة، كذلك الزكاة، الصيام، الحج، صيام الاثنين، صوم الخميس، ما فيه استخارة، هو شيء معروف. لكن شيء مستمر مثل أردت أن تزوج بنت فلان وعندك تردد تستخير، أو السفر تحب أن تسافر إلى محل معين وعندك تردد هل من المصلحة السفر أم لا تستخير. كذلك عندك تردد هل تتجر في الحبوب، هل تتجر في الملابس، هل تتجر في العقار، عندك تردد تستخير. وهكذا الشيء اللي فيه تردد تستخير ربك، فإذا صليت ركعتي الاستخارة وسألت ربك تعمل بما يميل إليه قلبك، يشاء صدرك، إذا مال صدرك إلى أحد الأمرين يفعل، هذا هو الأفضل. ويستحب لك أن تستشير، يستحب لك أن تشاور الناس الطيبين تثق بهم مع الاستخارة، بعد الاستخارة تشاور إخوانك أصدقائك والديك، تستشير من تثق به وترى أنه أهل للاستشارة حتى يساهم في هذا الشيء، وإذا شرح صدرك يفعل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل حمدي يعمل بالرياض، يقول بأنه يعمل بالمملكة، فهل عند عودتي لبلدي لابد من أخذ هدايا للأهل والأقارب، علما بأن ذلك الموضوع سوف يكلفني الكثير، وهل إذا لم آخذ هدايا أكون قد ارتكبت إثم من باب قطيعة الرحم لأهلي؟ وجهونا في ذلك. الهدايا غير واجبة، لا مو لازم، الهدايا غير واجبة ولا قاطعة للرحم، إنما إذا ما حملت هدايا، الهدايا باختيارك، إن رأيت أن تأخذ هدايا لخواص أقاربك فلا بأس، ولا ليس بلازم، أن تعلم بالمصلحة، المهم أن تحفظ المال لحاجة البيت وحاجتك وحاجة أهلك. فإذا اشتريت هدية خفيفة للزوجة أو لأبيك أو لأمك أو لإخوانك فلا بأس، وإن شق عليك ذلك فالحمد لله، ما لزوم هدية، المال احفظه لحاجة البيت لحاجته أو لقضاء دينه. أما الهدايا فهي مستحبة عند اليسر، عند القدرة واليسر، إذا أهديت على إخوانك الرسول يقول تهادوا تحابوا، اللهم صل عليه وسلم، فالهدية طيبة مع القدرة ومع السعة إذا تيسرت من غير تكلف. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل من يقضي فترة من الزمن في مكة المكرمة بعد الحج لمدة أكثر من شهرين لابد أن يطوف طواف الوداع، وهل عليه شيء إذا لم يفعل هذا الركن؟ إذا أراد السفر يطوف الوداع، هو واجب، هو واجب ليس بركن ولكنه واجب، إذا ترك عليه دم في ذبح مكة للفقراء، سواء قام أياما قليلة أو شهر أو شهرين أو أكثر، إذا أراد السفر يطوف الوداع سبعة أشواط بالبيت من دون سعي، يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين عند السفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم، يعني الحجاج، حتى يكون آخر أهله بالبيت، اللهم صل وسلم. إلا الحائض والنفساء، إذا صادف وقت السفر وهي في الحيض أو في النفاس لا وداع عليهم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: الشخص الذي عليه دين هل تلزمه فريضة الحج؟ إذا كان عنده قدرة على الدين والحج تلزمه، أما إن كان ما عنده قدرة يبدأ بالدين ولا حج عليه، لكن إن كان عنده مال يستطيعه في الدين ويستطيع الحج يلزمه الحج، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. فإذا كان عنده أموال يستطيعه في الدين يستطيع حج وجب عليه، أما إن كان ماله بقدر الدين أو أقل من الدين لا يلزمه الحج. جزاكم الله خيرا. في فقرة أخرى يقول هذا السائل: الشاب الغير متزوج أيهما أفضل، الحج أم الزواج؟ إن كان يستطيعهما فعلهما جميعا، يتزوج ويحج جميعا. فإن كان مال لا يستطيع إلا لأحدهما، فإن كان محتاجا للزواج ويخشى على نفسه بدأ بالزواج. فإن كان لا يهمه الزواج لأن شهوة ضعيفة لا يخشى خطرا بدأ بالحج وأدى الحج فريضة. أما إن كان لا يخشى على نفسه فإنه يبدأ بالزواج ومتى أيسر حج بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من إحدى المستمعات تقول: عندي مشكلة، وهي أنني ذات يوم خدعني إبليس، وذلك بأن جعلني أخدع صاحب السوق عندما أخذت منه حاجتي وقلت له سوف أعطيك الثمن بعدين، ومرت سنة أو أكثر وأنا على هذا الحال، وعندما أردت أن أعطيه فجأة تغير المكان وصار سوقا آخر ولم يوجد صاحب هذا الدين الذي بذمتي. وسؤالي: رغم أنني نادم جدا لم أجده ولم أعرف أحد يعرفني عليه لكي أعطيه المبلغ، وسألت أكثر من واحد وقالوا ليس موجود، فماذا أفعل؟ عليك التوبة أول إلى الله، عليك التوبة والندم والعزم الصادق أن لا تعمل مثل هذا، لأنك ظلمته وتعديت عليه، وعليك الصدقة بهذا المال، صدق بهذا المال على الفقراء بالنية عن صاحبه. إذا لم تستطع معرفة عنوانه وإيصال المال إليه، إذا عجزت فعليك أن تصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه وتدعو له، ويكفي والحمد لله مع التوبة والندم مما فعلت. هذه سائلة تقول في هذا السؤال: عندي مبلغ من المال وأريد أن أجعله وقفا في سبيل الله عز وجل، والسؤال: أي الأعمال أفضل في هذا الوقف؟ هل هو بناء المساجد أو بناء مسجد أم غيره أفضل؟ دلوني يا سماحة الشيخ مأجوري. إذا كان المال كثيرا اجعليه في عقار في أعمال البر في وجوه الخير، بناء المساجد وصدقة الفقراء والمساكين ومساعدة طلبة العلم في طلب العلم، مساعدة من يقوم بعمل شرعي وهو يعجز عنه. المقصود يكون في أعمال البر إذا كان مال كثير، يشترى به عقار كبير أو عقارات توقف في أعمال البر وجوه الخير، من صدقة الفقراء والمساكين، من مساعدة المجاهدين في سبيل الله، من بناء المساجد إلى غير هذا من وجوه الخير، صدقة الأقارب المحاويج إلى غير ذلك. أما إن كان قليل فاصرفي في الصدقة الفقراء إذا كان فيها أقارب فقراء فأعطيهم إياه، فإن كان ما هناك أحد نصرف في تعمير المساجد أو في فقراء في غير البلد إذا كان ما في بلد فقراء بلدك. المقصود أنه يكون في وجوه البر، لكن إذا كان قليل تجعلنا في الفقراء أو في تعمير المساجد مساهمة، كله طيب. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، إذا نوى الشخص سواء كان الرجل أو المرأة أن يقوم الليل ولم يقم، فهل يكتب له أجر ما نوى؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. كذلك إذا نام ما فرط له أجر قيام الليل، لكن يصلي من النهار، يصلي ما فات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا منعه من ورده بالليل نوم أو مرض صلى من النهار مقابل ما يفعله بالليل، هذا هو السنة. فإذا شغله المرض أو النوم عن وتره بالليل وعن حزبه بالليل من القراءة فعله بالنهار قبل الظهر، هذا هو الأفضل ويكون أجره كاملا. جزاكم الله خيرا. ننتقل. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما، يقول لأصحابه في تبوك: إن في المدينة أقواما أسرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. وفي لفظ: لا شريككم في الأجر. قالوا: وهم في المدينة؟ قالوا: وهم في المدينة حبسهم المرض. وفي لفظ: حبسهم العذر. فالمقصود أن الذي يحبسه العذر عن عمل صالح وهو ينويه أو من عادة الفعل يكون له أجر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل عين عين عين من جمهورية مصر العربية، يقول: ما حكم الشرع في من يبيع الهلل 19 من الريالات ويعطي بالريال العاشر قصير أو أي شيء بريال، فما حكم ذلك مأجورين؟ في خلاف بين علماء العصر، والأفضل عدم الزيادة 10 بـ10 و100 بـ100 وهكذا، لأنها كلها ريال، هذا معدن وهذا ورق، فالأفضل عدم التفاضل، الأفضل 10 بـ10 و20 بـ20 30 بـ1. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بعض إخواننا من العلماء قالوا: لا بأس، لأن المعدن غير الورق، فلا بأس يتفاضل كما يباع الريال سابقا بالبياز مختلف، وكما يباع الريال بأشياء أخرى من الحديد لأنها مختلفة، فلا حرج يعني في الجملة، لكن كون يحتار لدينه ويعمل بالاحتياط ويأخذ الهلل من المعدن بالورق متساوي 10 بـ10 و100 بـ100 يكون هذا أحوط وأبعد عن الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أيضا يسأل هذا السائل عن الثوب الطويل الذي يكون أسفل الكعبين ويلبس بدون خيلاء، ما حكمه؟ لا يجوز هذا من الإسبال، لكن مع الخيلاء يكون الإثم أكثر، مع الخيلاء يكون الإثم أكثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. رواه البخاري في الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وهكذا البشت، هكذا قميص، هكذا السراويل، كلها واحد، إذا نزل الكعبين فهو لا يجوز في حق الرجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا يضر لهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق صلعة بالحلف الكاذب. رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر. فهذا يبين أنه لا فرق بين من أراد التكبر أو لم يريد التكبر، لأن الرسول أطلق في هذه الأحاديث، وقال في حديث آخر: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله ليهم القيامة. هذا وعيد آخر، وعيد شديد. فالواجب الحذر من الإسبال مطلقا ولو لم يرد التكبر، وهذا شيء في قلبه من يعلم ذلك إلا الله جل وعلا. فالإسبال ممنوع وهو وسيلة للتكبر، مع ما في هذا أيضا من الإسراف وتعريض الثياب للأوساخ والنجاسات. يروى عن عمر رضي الله عنه وهو مطعون رضي الله عنه، جاءه شاب يعود، فلما أدبر رأى ثوبه يمس الأرض، فقال له: يا شاب ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. المقصود أنه لا يجوز أن تنزل الملابس عن الكعبين في حق الرجل ولو لم يرد التكبر، لأن الأحاديث عامة. أما المرأة فالسنة لها أن تسبل حتى تستر أقدامها عن الرجال. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل لافي من العلا الشمالية يقول في هذا السؤال: لماذا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم دون سائر الكتب التي أنزلت على الرسل؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة، ولعل من الأسباب أن الكتب بعدها كتب، تبين ما يحرفه الناس ويغيره الناس. أما القرآن ما بعده وحي، انقطع الوحي. من رحمة الله الحفظة، حفظ السنة والقرآن، لأن ليس هناك نبي جديد يأتي يبين لنا ما أخطأ فيه الناس. فكان من رحمة الله أن حفظ على أمة محمد القرآن والسنة. أما الماضون قبل محمد كل نبي بعده نبي وبعده رسل يبينون ما أخطأ فيه أمة الرسول السابق وما حرفوا وغيروا. ولهذا بين القرآن والسنة ما حرفه الكتاب في التوراة والإنجيل وفي شرائعهم. أما محمد صلى الله عليه وسلم هو الخاتم، ليس بعده نبي. فمن رحمة الله أن حفظ كتابه وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى نشر الخرافات ونشوء الوثنيات بين الناس؟ وجهونا في هذا السؤال. الأسباب قلة العلم، كثرة الجهال، قلة النصح لله ولعباده، والطمع في المال والشهرة، وما يقع من الحسد والبغضة بين الناس، كلها أسباب للشر. فالإنسان إذا لم عنده تقوى لله والدين يحميه فعل ما تفوه نفسه من ظلم وعدوان ودعوة إلى الباطل ونشر البدع والخرافات، لأنه ليس عنده تقوى تمنعه وخوف من الله يحجزه. نسأل الله العافية. اللهم آمين. يقول هذا السائل: هل يجب على الإنسان إذا شاهد شاة أو ما يماثلها مشرفة على الموت فهل يذكيها علما بأنها مريضة لا تؤكل؟ ماذا يفعل بها؟ إن ذكاها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس، الأمر واسع. إن ذكاها لعل أحد يقبلها ويأكل منها فلا بأس، وإن تركها تموت فلا بأس، الأمر واسع. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة كلام من اليمن تقول في هذا السؤال: ما حكم لبس الخاتم الذي يوجد عليه ثعبان، وهل تجوز الصلاة فيه؟ وجهونا بذلك. لا يجوز لبسه ولا يجوز الصلاة فيه إلا إذا قطع رأسه، رأس الثعبان يقطع يحك رأسه حتى يزول الرأس، أما إلا فلا يجوز لبسه، سواء كان خاتم أو حلية في الحلق أو غيره، ثعبان أو طير أو حيوان آخر حتى يقطع الرأس، ولا في الواجب عدم لبسه. لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة على الصحيح، لكن لا يجوز استعماله ولو في غير الصلاة، في الخاتم اللي فيه صورة ثعبان أو غيره أو حزام أو قميص أو غير ذلك لا يجوز حتى يقطع الرأس. نعم. والإذن. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، لها سؤال ثاني تقول بأنها كثيرة النسيان، وعندما تكون في الصلاة تنسى الآيات أو تخلط بها، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ هل تعيد الصلاة؟ عليها أن تستعيذ بالله من الشيطان، عليها أن تحرص تحرص قلبها بين يدي الله، إذا دخلت في الصلاة تجمع قلبها على الله، تعرف أنها بين يدي الله، وأن الواجب عليها إحضار قلبها بين يدي الله. والله يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعليها أن تحذر الشيطان، فإذا جاءت الوساوس تتبع يسارها ثلاث مرات تقول: أعوذ بالله من الشيطان، ولو في الصلاة تميل على يسارها قليل بوجهها تقول: أعوذ بالله من الشيطان، ثلاث مرات تدخل، وهذا علاج يزيل الله به شر الشيطان. قد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فعليها أن تستعيذ بالله وتستمر في صلاتها، ولا تعيد صلاتها ولا وضوءها، تقرأ ما تيسر من الآيات والحمد لله بعد الفاتحة. جزاكم الله خيرا. السائلة فضيلة الشيخ دلال من اليمن تقول في هذا السؤال: امرأة لا تنجب ويريد الزوج أن يتزوج بأخرى لهذا السبب، وقالت هذه الزوجة: لو تزوج علي تقتل نفسها، فنريد من سماحتكم توجيه هذه المرأة وأن تبين لها الحكمة من تعدد الزوجات. لا يجوز لها قتل نفسها، هذا منكر جهل منها، ولا هو يتزوج واحد ثانية وثالثة ورابعة، الله يقول سبحانه فانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع. والشارع يريد من الأمة أن تجتهد في عفة الفروج وكانة النسل حتى تختار الأمة التي تعبد الله وتطيعه، فالتي لا تنجب قد أصابها عيب كبير، والأمر إلى الله، الله حكيم عليم، عليها أن تحتسب تصبر تسر ربها العافية، وأن الله يملكها البرية تسر ربها تعالج لا بأس، ولكن زوجها لا بأس أن يتزوج يطلب البرية، وإذا قتلت نفسها فإلى النار، الله وعدها بالنار، ولا يلزم زوجها يطيعها لا يتزوج ولو قتلت نفسها، الإثم عليها والشر عليها، وقاتل النفس توعده الله بالنار نعوذ بالله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر سؤال لهذه السائلة تقول: لا أدري هل يجوز أن أسأل مثل هذا السؤال أم لا، هل الإنسان مخير أم مسير في هذه الحياة؟ وجزاكم الله خيرا. مخير ومسير جميعا، مخير له أعمال وله عقل وله تصرف وله سمع وبصر، يختار الخير ويبتعد عن الشر، يأكل ويشرب باختياره، يتجنب ما يضره باختياره، يأتي ما ينفعه باختياره، وله مسير بمعنى أنه لا يتعدى قدر، هو الذي يسيره في البر والبحر. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما تشاءون إلا أن شاء الله، فله مشيئة وله اختيار، إن الله خبير ما تعملون، خبير ما تفعلون، كبر مقتا إن الله أن تقولوا ما لا تفعلون، له فعل وله اختيار وله إرادة، تريد أعراض الدنيا والله يريد الآخرة، لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله. مشيئة الله نافذة وقدره نافذ، وهو من هذه الحيثية مسير لا يخرج عن قدر الله، وهو مع ذلك مخير له فعل وله مشيئة وله إرادة، يأتي الخير بإرادته ويدع الشر بإرادته، يأكل بإرادته ويمسك بإرادته، يسافر بإرادته ويقيم بإرادته، يخرج إلى الصلاة وإلى غيرها بإرادته ويجلس بإرادته، ولهذا يستحق العقاب على المعاصي، يستحق الثواب على الطاعات، يعني له اختيار وله فعل، فهو مثاب على صلاته وصومه وصدقاته وطاعته لله وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، مثاب على هذا إذا فعله لله، يستحق العقاب على معاصيه من الزنا، من التهاون بالصلاة، من أكل الربا، الغيبة، النميمة إلى غير هذا، فله فعل وله اختيار، ولكنه في فعله واختياره لا يسبق مشيئة الله ولا يخرج عن قدر الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل يوسف حسن يقول: هل يجوز لمن فاتته صلاة الظهر أن يصليها مع جماعة مع من يصلون العصر؟ إذا كان جماعة مسافرين صلونها في وقت الظهر صلها معهم، وإلا يجب أن يصلي في وقت الظهر لا يأخرها، يأخر يصلي الظهر إذا فاتته مع الجماعة يصليها في المسجد أو في بيته حالا، فإن وجد جماعة يصلون صلى معهم سواء كانوا مقيمين أو مسافرين، صلى معهم فإذا سلموا قاموا كمل، أما أن أخرها إلى العصر لا ما يجوز تأخير. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. وإياكم. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما تفضل به، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.